السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هنبدأ بقى درس النهاردة. يلا يا شباب نبدأ درس النهاردة بقى. بصوا يا شباب، بص يا شباب، درسنا النهارده باسم الله رب العالمين البروجستون. اوكي، احنا اتكلمنا عن الاستروجين المره اللي فاتت، صح؟ تمام، اتكلمنا عن الاستروجين. قلنا النهارده ان شاء الله البروجسترون كاخر هرمون باذن الله عندنا، كاخر هرمون عندنا. بعد كده نخش على اوفيريال سايكل، اندوميترال سايكل، بيت سايكل، خلاص. باذن الله المحاضره الجايه واللي بعدها نخش في الفيرتلايزيشن في الاوبستاتكس. نبدا بالفيرتلايزيشن. نعم، هتعدي النهارده، انا عايزها النهارده كده. ليه هتعدي النهارده؟ ليه؟ لان النهارده درست الورق كله اخلصه، فلكل اللي قال المره اللي فاتت عادي، واللي قال المره اللي قبلها ما تقلقش. اوكي يا دكاتره، النهارده ان شاء الله معانا مع البروجسترون. بروجسترون بدايه كده، يعني ايه كلمه بروجسترون؟ برو جسترون، اولا برو يعني ايه؟ برو يعني مجهز. برافو عليك، يبقى برو يعني مجهز، تمام كده. وجست جاي من جستيشن، يعني ايه جستيشن؟ يعني حمل. وايرون يعني سترويد، يعني معنى كده يا دكاتره البرو جستيرون يعني ده عباره عن السترويد ويتش بريبيرز فور بريجنانسي، صح؟ يبقى ده هرمون الحمل يا دكاتره، يعني كل الفانكشنز بتاعته، كل الفانكشن بتاعته هتبقى هتلاقيها ان هي بتفيد ايه؟ بتفيد الحمل. البروجسترون هو هرمون الحمل، وكل فانكشن هتلاقيها ماشيه مع مين؟ ماشيه مع الحمل قوي. خلاص كده الفكره؟ طيب بدايه كم كربونه بروجسترون؟ كم كربونه؟ برافو عليك، 21. احنا بدانا اول حاجه بالكوليسترول 27، كان كم كربونه كوليسترول؟ 27 كربونه. تمام، بعد كده بعد كده مين؟ البروجسترون كم كربونه؟ 21 كربونه. ثم بعد كده ايه؟ اندروجين 19 كربونه. ثم بعد كده الانتروجين اللي هو ايه؟ 18. خلي بالك يا دكاتره الاتجاه دلوقتي ايه؟ بقى وان واي، يعني كوليسترول بروجسترون اندروجين ايه؟ ما ينفعش ايه يدي اندروجين، ما ينفعش اندروجين يدي بروجسترون، ما ينفعش بروجسترون يدي كوليسترول، معايا؟ ليه؟ الفكره كلها وان واي. دلوقتي قانون الايه؟ القانون الجديد اللي هو هيلاقوه ماشي مخالف هيحبسوه، صح ولا مش صح؟ ولو في امتحان ان ممكن نطلع كده يبقى كده مخالف هيتحبس في الامتحان. اوعى حد يا جماعه يغلط، هذه الغلطه. خلي بالكم ان هي اتجاه وان واي من كوليسترول بروجسترون لاندروجين ايتي. ما حدش يرجع كده، غلط. هو اتجاه واحد كده. معايا يا دكاتره مش معايا؟ اتجاه واحد بالمنظر ده. طيب عندنا كام بروجسترون في الجسم؟ عندنا في اثنين بروجسترون في الجسم. اثنين بروجسترون. واحد اسمه 17 الفا هيدروكسي بروجسترون و 17 بيتا هيدروكسي بروجسترون. يعني الانواع عندنا نوعين، 17 الفا و 17 بيتا هيدروكسي بروجسترون. يعني كم ايزومر؟ عندنا في اثنين ايزومرز للبروجسترون، 17 الفا و 17 ايه؟ بيتا. حد فاكر اللي فاكر السكيمه اللي ماشيين عليها؟ مصنع، مستهلك، وصيانه، صح ولا مش صح؟ مصنع ومستهلك وايه؟ وصيانه. طيب بدايه كده، مين هو المصنع؟ مين هو المصنع اللي عندنا هنا بيصنع البروجسترون؟ مين اللي كاتب المصنع؟ اللي بيصنع بروجسترون؟ ادي الاوبري اهو. الاوبري هنا فيه تو فيزز، فيز فيها فوليكل فوليكل فوليكل فوليكل اسمها فوليكلر فيز، والفيز الثانيه فيها كوربس مين؟ لوتيوم. معايا اللي كاتب؟ ادي فيه بيطلع بروجسترون. الكوربس الترنر بيطلع بروجسترون، يبقى هنا اول ده مصنع تصنيع البروجسترون هو الكوربس. مين؟ الكوربس لوتيوم، ده اول واحد. يعني خلي بالك يا دكاتره ده اهم سورس للبروجسترون. يعني هقول لك دلوقتي هنا في اول نص الدور الاولاني ليفل اوف بروجسترون 2 نانو جرام بير مل. النص الدور الثاني 12 نانو جرام بير مل، والزياده كلها جايه منين؟ جايه من الاوفري. الزياده كلها جايه منين؟ جايه من الاوفري. فيعني الاوفر ده بيكون او كوربس لوتيوم بيكون كميات محترمه قوي من الايه؟ البروجسترون. يبقى اول هنا 2 نانو جرام، هنا يبقى كام؟ 12 نانو جرام. الدنيا جايه من جايه من الاوفر. طيب في مجال تاني؟ لو هي دي كدني كده، في عندنا غده فوق الكدني اسمها ايه؟ الادرينال بتطلع برضو هي اللي فاكره بتطلع برضو بروجسترون. تمام. لو دي البلاسينتا دي البلاسينتا هي اللي فاكره برضو بتطلع ايه برضو بلاسينتا بروجسترون. يعني معنى كده ايه هي السورس اوف بروجسترون عندنا في الجسم؟ مين مصانع البروجسترون؟ مين اللي بيصنع البروجسترون عندنا؟ ثلاثه اللي هو مين الثلاثه؟ كوربس لوتيم صح؟ ايه كمان؟ ادرينال. ايه كمان؟ وبلاسينتا. خليك معايا بقى دكاتره. عندنا في الكوربس لوتيم عندنا ادرينال وعندنا مين؟ وعندنا البلاسينتا. دي مصانع تمام بتصنع مين؟ بتصنع مين يا دكاتره؟ البروجسترون. طب ايه الانواع؟ البلاسينتا والكوربس لوتيم بيطلعوا مين؟ البيتا. معايا دكاتره بيطلعوا ايه؟ البيتا. معايا يبقى هنا الكوربس لوتيم والبلاسينتا بيطلعوا مين؟ البيتا. انما الادرينال اللي اولها هي دكاتره الادرينال اولها ايه؟ فبتطلع ايه كمان هي زي ما هي؟ الالفا سيبنتين الفا هيدروكسي بروجسترون. يبقى سيبنتين الفا هيدروكسي بروجسترون بيطلع منين؟ بيطلع من الادرينال والكوربس لوتيم والبلاسينتا بيطلع مين؟ السيبنتين بيتا هيدروكسي بروجسترون. يبقى ده مصنع في الدنيا بيصنع انواع زي مصنع مثلا بي ام في انواع بي ام كتير في مصانع كتير صح ولا مش صح؟ برضه هنا في انواع برضه بروجسترون زي ايه مثلا؟ 17 الفا و 17 بيتا. البيتا بين كوربس لوتيم وبلاسينتا. الفا بين ادرينال الايه مع الايه. يعني معنى كده لو جالنا ادرينال تيومر في كيس ادرينال تيومر يبقى انا هلاقي اي نوع بروجسترون بيبقى ازاي؟ ال 17 ايه يا دكاتره؟ ادرينال تيومر يبقى الالفا هو اللي زايد صح ولا مش صح؟ طب سؤال تاني يا دكاتره، سؤال تاني. لو احنا عندنا مثلا عايزين نشوف حصل اوفيليشن ما حصلش اوفيليشن، عايز اقيس الكوربس لوتيم فانكشن، اقيس اي نوع بروجسترون؟ 17 بيتا. طب during pregnancy عايز اشوف البلاسينتا تطلع كميات حلوه في البروجسترون ولا ما تطلعش؟ اقيس ايه؟ البيتا. طب انا عندي في مرض في الادرينال بيبقى كونجنتال، والادرينال عندها هايبر فانكشن اسمها كونجنتال ادرينال هايبر ليزيا. لما انا حتى اشوف نشاطها لو عايز اقيس بروجسترون اقيس اي نوع فيهم؟ اطلب حد بطلب كده الساعه 7 الساعه 9 صباحا 17 الفا هيدروكسي بروجسترون. ليه 17 الفا هيدروكسي بروجسترون؟ عشان ده بتاع الادرينال. طب ليه 7 9 صباحا؟ عشان ده السيركادي. ايوه هو ده بالظبط السيركادي ريزم اوف ذا ايه؟ اوف ذا ادرينال. كلنا نايمين تمام نيجي على الساعه كده مثلا كده ايه بعد الفجر كده على الساعه 6 7 كده 8 لغايه 9 صاحيين جدا. ليه يا دكاتره؟ كورتيك سترايكس. معايا؟ كورتيك سترايكس ده السيركادي ريزم اوف ذا ايه؟ طبعا نايمين على طول ما بقاش في لا سيركادي ريزم ولا الحمد لله ماشي اوكي ماشي هنظبطه بس كده الريزم ده بعد كده اقول لكم بقى تعملوا ايه عشان تظبطوا. اوكي يا دكاتره؟ يبقى هنا خلي بالكم المصنع مين؟ كوربس لوتيم وادرينال وبلاسينتا. كوربس لوتيم وادرينال وبلاسينتا حتى انواع عرفناها 17 بيتا و 17 الفا. البيتا يا دكاتره كوربس لوتيم و اوفيريان و بلاسينتا، والالفا مع مين؟ مع الادرينال. حلو. على فكره قبل الكوربس لوتيم ما كانش بيطلع هو في مرحله الفوليكلز ما كانش بيطلع بيطلع كميات ضئيله هناخدها كميات ضئيله جدا هنقول عليها تيكاسيل ما بيطلع بالكميات جوه الاوفري ما بيطلعش بره في الدم. معايا؟ بص يا شباب المصنع بيبعت للمستهلك فين؟ عربيات. على فكره انا عندي نوع من العربيات اسمه جلوبلينز صح ولا مش صح؟ تمام. بس على فكره هنا في عندي 6 هرمون بايندنج جلوبلين بيشيل ايه يا دكاتره؟ بيشيل البروجسترون وده طبيعي جدا. ليه طبيعي جدا؟ ده 6 هرمون يا دكاتره ده 6 هرمون بايندنج جلوبلين وده بيشيل 6 هرمون مش ده 6 هرمون طبيعي جدا. لكن شيء غريب قوي بيلفت النظر ان ممكن كمان الكورتيكوسترويد بايندنج جلوبلين هو كمان يشيل البروجسترون. حاجه غريبه جدا. ليه ده فكره بقى الكورتيكوسترويد بايندنج جلوبلين يقدر يشيل معانا كمان بروجسترون؟ اشمعنى؟ ليه بقى؟ اشمعنى؟ حد يفكر يا دكاتره لو انت شايفين هذا البروجسترون دوت وضفنا عليه تخيلها لدكاتره 2 او اتش في 21 وفي 11 يطلع كورتيكوسترويد. يعني القالب واحد. يعني الكورتيكوسترويد لو اتسالت كم كربونه الكورتيكوسترويد 21 كربونه. هما ايه الفرق بينها والبروجسترون؟ ايه الفرق؟ ولا حاجه. 2 او اتش معناها حاجه طفيفه جدا بس اساسا 2 او اتش اللي هو في سايت واحد سايت 21 وسايت ايه 11 21 او اتش وسايت 11 كربون رقم 21 كربون رقم 11 لو ضفنا عليه او اتش هيبقى يطلع مين؟ يطلع كورتيكوسترويد. يعني معنى كده قالب واحد قالب واحد اثنين نفس الحجم بالظبط 21 كربونه. فلما تقرا ان كورتيكوسترويد بايندنج جلوبلين ده عباره عن كارير، واحد من الكاريرز اوف بروجسترون. ما تستغربش الاثنين 21 كربون. مره ثانيه ده كان خلي بالك المصنع الكربة الصوتية وبلاسينتا وادرينا انواع 70 الفا 70 بيتا. العربيات الجلوبلينز مفيش قلب المره دي بقى صح؟ كان في الايتري كان في مين؟ قلب. المره دي مفيش قلب من خالص، المره دي بس في مين؟ جلوبلين. بس في نوعين سكس هرمون. ده طبيعي جدا ان السكس هرمون بايندنج جلوبلينز في واحد منهم على مقاس البروجسترون. النوع الثاني كورتيكوسترويد بايندنج جلوبلينز، كورتيكوسترويدز معايا؟ كورتيكوسترويد 21 كربونه زي البين زي البروجسترون. فمن الطبيعي جدا ان هي كمان تنفع تشيل بروجسترون لان القالب الحجم واحد. ماشي. مشترك بقى يا دكاتره، مشترك هسالك هنا سؤالين، هسالك هنا سؤالين، ايه الميكانيزم في اكشن وايه الاكشن نفسه؟ مش معايا يا دكاتره؟ معايا يا دكاتره مش معايا؟ الحته اللي فاتت دكتور كورتيكوسترويد علاقتها بالموضوع؟ كورتيكوسترويد دي بتطلع من البروجسترون، يعني البروجسترون ده الناس على عشان كربونه ده كورتيكوسترويد بس تضيف عليها 2 او اتش. فلما تلاقي الدم برضه في الدم الكورتيكوسترويد بايندنج جلوبلين ممكن يشيل برضه معاه بروجسترون، يعني تلاقي بروجسترون متشال على سكس هرمون وكورتيكوسترويد بايندنج جلوبلين. معايا؟ نيجي بعد كده دكاتره الميكانيزم اكشن اوف بروجسترون. كاتب لك انظر مين؟ انظر الايستروجين. فاكرين ولا مش فاكرين الايستروجين؟ نقول مع بعض مره ثانيه. فاكرين الخليه كده يا دكاتره؟ تمام. وهنا في نيوكليس. فاكرين لما احنا قلنا ان البروجسترون دوت او سترويد او سكس دي اسمهم سكس سترويد كان كروس ممبرين، يعني قبل ممبرين مش مهم هعديه، يبقى ممبرين مش مشكله هنعديه. لازم تلاقي مين؟ الريسبتور موجود فين؟ الريسبتور موجود فين؟ جوه النيوكليس. انا فاكره الريسبتور مستني جوه ايه؟ جوه النيوكليس. هيقوم ماسك هنا كده، ماسك هنا الريسبتور في مين يا دكاتره؟ في الهرمون. معايا؟ يقوم ماسكين فين بعد كده؟ في الدي ان ايه. هيصنعه مين؟ الرسول اللي هو مين؟ مسنجر ار ان ايه. وما على الرسول الا الايه؟ الى البلاغ. يطلع على الريبوسومز يصنع البروتين اللي يؤدي الى مين؟ يؤدي الى الاكشن بتاعه. ده كان غير جينرال اتش. الجينرال اتش كان بيشتغل ازاي؟ الجينرال اتش كان بيشتغل بيه الانترنايزيشن. فاكرين مش فاكرين؟ يعني كان هنا قلنا الريسبتور بيحب مين؟ جينرال اتش. يقوم واخده ونازل جوه مين؟ جوه الخليه. انترنايزيشن. ده غير كمان مين كمان؟ الاف اس اتش والال اتش والاس جي اللي كان شغلهم روتيني جدا، روتيني جدا يا شباب، اللي هو كان ايه؟ بيشتغلوا في سيل ممبرين، ريسبتور في سيل ممبرين. واشتغل عادي جدا، طلعوا مين؟ السايكليك ام بي. لكن جالنا بقى النوع الثالث ده بقى اللي هو الايكين والبروجسترون والاندروجين بنظام جميل قوي وجديد خالص، صح؟ ان هما كان كروس ممبرين، يعدوا سيل ممبرين، يعدوا نيوكليير ممبرين، يلاقي الريسبتور مستنيهم مع جوه فين؟ جوه النيوكليير ممبرين. يوم جاي الهرمون مع الريسبتور يوم ماسكين في الدي ان ايه يصنعه الرسول، يطلع الريبوزوم يطلع الايه؟ بروتين يؤدي الى الفانكشن ايه؟ بتاعه. معايا؟ اوكي؟ يبقى خلي بالك يا دكاتره، احنا قلنا هنا خلي بالك، قلنا المصنع اوعى حد ينساه، عشان ممكن يجي بروجسترون يجيب انا كاونت اون بروجسترون. يجي تاني بقى سؤال في الفسيولوجي بقى. سهل قوي، انا طالع على الفسيولوجي طالع هرمون عندي مصارع الدوره. عندي مصنع، عندي مستهلك، عندي سيارة، الكتابلس. معايا؟ المصنع هو كان الكوربة الصوتية، ما عندي بلاسينتا وادرينا، بيطلعوا ايه؟ 70 الفا و 70 بيتا، والالفا من ادرينا، والبيتا من الباقي. معايا؟ لو عايز اشوف اوفريان فانكشن بيتا. بلاسينتا فانكشن البيتا. ادرينا فانكشن الالفا. وبعدين العربيات نوعين، سكس هرمون بايندنج جلوبلين وكورتيكوسترويد بايندنج مين؟ جلوبلين. دخلنا بعد كده على مين بعد كده؟ على المستهلك. السؤال بيشتغل ازاي جوه؟ بيشتغل ان هو يعدي الممبرين، يعدي مين؟ سيل ممبرين، يعدي نيوكليير ممبرين. يلاقي سيل ريسبتور يمسك في الهرمون يشتغل على دي ان ايه، يطلع ام ار ان ايه، يطلع رايبوسومز، يطلع مين؟ البروتين يؤدي الى الاكشن بتاعه. حد عنده اي سؤال؟ سهل الكلام دوت؟ خش على الاكشن. ايه الاكشن بقى؟ ايه الاكشن بتاع الدكاتره؟ برضه زي ما كان في ايستروجين بيعمل ايه وايه؟ ايستروجين كان بيعمل ايه وايه ايستروجين؟ برافو جاي هايلين جنرال وايه ولوكال. برضه البروجستين بيعمل ايه؟ جنرال ولوكال. بس دايما اللي فات دايما بتطلبه عايزين نفكر ان ايه هو اهميته في الحمل، يعني الجنرال ده الفول تغيير ايه اهميته في الحمل؟ ليه بيحصل كده؟ يعني هنا هناخد الفانكشن دي كلها وعايزين نربطها بالحمل. مثلا كمثال هو بيقول احنا بنقول ايه؟ جسمه ايه؟ جسمه وعقله ايه؟ وقلب صح ولا مش صح؟ تعال بص بقى في الجسم. كنا احنا قلنا في البريست كان ليه تأثير على البريست البروجسترون امبارح خدناه كان ليه تأثير على البريست بيدوز مين الالفر سيستم صح اما كان مين بيدوز الدكت سيستم طب مين بيدوز الفات طب مين بيزود الميلك برودكشن برولاكتين طب مين كان بيؤدي لكونتراكشنز اوف مايو بيكيال سيلز اوكسيتوسيس يعني هو ده بيزود ايه يعني بيجهز فور لاكتيشن صح ده انا عندي حتى كمان ايفن انا عندي البولاي اهم من الضغط صح ولا مش صح البولاي دي اصعب من الضغط بكتير فده اهميته فين اهميته في الحمل الكبير جدا بيزود الالتر سيستم الالبولاي بتاعت اللبن اللي بيصنع اللبن بيزود ايه الالتر سيستم صح ولا مش صح يا دكتور ماشي تاني حاجه يا شباب تاني حاجه على المصل عارفين لو انت الصيدليه قلت له من فضلك انا عايز مثبت حمل هديك ايه هديك راس او حقن او لبوس بروجسترون معايا دكاتره طب هو ليه مثبت الحمل لان من ضمن الاكشن بتاعته بيعمل يوتيلايز ريلاكسيشن خلي بيتر ده بارالايز بيخليه ده سوفت طري جدا وحتى لو انت في انواع التوبريتكس لو مذاكر التوبريتكس هتلاقي انواع التوبريتكس يعني ايه التوبريتكس توكو يوتراي كونتراكشنز توكو جاي من طاقه توكس طاقه وليتك يعني مفيش يبقى توكو ليتك يعني مفيش تراي كونتراكشن من ضمن التوبريتكس هندرسها ان شاء الله هو هرمون البروجسترون خلي الرحم ريلاكسد ويكبر مع الحمل مع البيبي يبقى طاري كده مع البيبي يكبر مع البيبي فهو هنا ايه التوبريتك يعني يعمل ايه يا دكاتره يوترايد ماسل ريلاكسيشن معايا دكاتره يبقى الماسل بيعمل ايه ريلاكسيشن بس خلي بالكم برده يعني هو مش سبيسيفيك قوي لليوترس يعني برضه بيأثر على كل مين؟ على كل المصل الموجودة يعني على كل المصل يعني أي مصل هيقابلها هيقابلها ريلاكسيشن خلي أي مصل هيقابلها يقابلها ريلاكسيشن بداية حاجة تلاقي دايما واحدة الحامل دايما عندها ايه؟ دكتور عندي دكتور دايما عندي دايما امساك وعندي بطني كده فيها زغولة كده حاجة اسمها بلوتينج وانتفاخات عندها ايه دكاترة؟ ديكريس وفاينل موتيلتي برافو كل الحوامل كلهم بلا استثناء عندهم كونستبيشن شكوى عامه كل حوامل انتفاخات وبلوتنج اصوات زغوله كده بتحصل وكونستبيشن وحسق بقى ويجيلها بايلز كل الحوامل بيحصل نفس التسلسل الحاجه الثانيه الحوامل تقول لك عليها دكتور انا عندي دكتور دايما الاكل كده مش نفس الاكل الاكل كده بحس ان انا واكله ممتلئه كده مش عايز اكل كتير عندها يا دكاتره عندها هنا عندها ديسبيبسيا ليه يا دكاتره عشان في ديكريز جاستريك امتينج يعني ايه امتينج تفضي يعني هنا الاستمك ما بيفضيش ايه اكل كويس طب بيعمل ايه دكتور حيوانات السيفسي يعني ده حاسس بالامتلاء على طول شعور بالامتلاء على طول يعني مش عايز تاكل مش عايز تاكل لا ماشي دكاتره ايه كمان هنا في كارديا قافل صح الكارديا لازم في ريلاكسيشن اوف ذا كارديا يحصل كل شويه ايه ريفلكس تمام ده يعني كلهم عند الدكتور احنا عندنا هنا في حرقان وحموضه عندهم هارت بيرن وريفلكس اوسترجايتس ايه كمان البلادر لها فيها كمان البلادر كمان مالها فيها ريلاكسيشن اليوريتر وسع ريلاكسيشن ده حتى كمان يا دكاتره اليوريتر ده شيء غريب جدا وده للاسف بيزود الانفكشنز اليو تي اي ديورنج مين ديورنج بريجننسي على فكره مفيش واحد حملت يعني هو عايز يخش انا كان عايز يخش حاجه باتنين يا نسا فاهم يا نفرولوجي مسالك ليه بقى؟ لان مفيش واحده في مين هتعيش حاجه كلها الا ويجي لها يو تي اي زي مفيش واحده في مين هتيجي يا اما عايز تحمل يا اما بتحمل تمام يعني اما انفرتايل اما بتحمل برضه مفيش عايز تبيت الا ولاد بيجي لها يو تي اي فانا بحب الحاجات الكومن يعني ماشي يا جماعه ليه بقى هنا لازم نحرص على يو تي اي ليه استميت كلهم ليها دكاتره لان مع الحمل يحصل ايه بقى ريلاكسيشن اوف ذا اوف ذا يوريتر وبعدين تلاقي المرحله تعمل كده يورين كده وفي شويه بيطلع كده يحصل ريفلكس فلازم ده هنا كومن جدا during pregnancy infections very very common معايا دكاتره بيحصل هنا ريفلكس هنا تمام يوريتريك ايه ريفلكس مع اليوريشن ايه كمان يا شباب بقى ايه كمان يعني بلادر ريلاكسيشن يوريتر ريلاكسيشن ايه كمان الليجامنت الماسكه العظم في بعضه الليجامنتس ده هنا اسمها ليجامنت بقى ايه هنا فيها مصل طبعا ليجامنت الليجامنت بقى فيها مصل كل هذه المصل كلها حصل لها ريلاكسيشن حصل لها ريلاكسيشن فتلاقي الكمين كده حتى تمام مخلعه من بعضها تلاقي كده ايه هايبوتونيك شويه الليجامنت بقت ضعيفه والفيبر هايبوتونيك وده على فكره من رحمه ربنا بالكمين ودي هديه للبيبي ليه هديه للبيبي ليه ودي حاجه كويسه مش حاجه وحشه ليه ودي حاجه تنفع الحمل ليه؟ عشان البلفت ده ضيق، العيل هو نازل يدوبك يدوبك على قده، العيل ده ينزل بصابونه. يعني لو انت كده فحصت كده مثلا عيانين قبل ما يولدوا قبلها بفتره طويله، تلاقي البيبي ده صعب جدا يعدي هذا البيبي، البيبي ده عشان ينزل هيبقى صعب جدا. مش كده ربنا حتى بيحوطه ساعات كمان بايه؟ بفيرنس كارديولا، حاجه كده شمعيه عشان يتظبط اسهل. صح؟ ليها اهميات ثانيه كثيره بس دي بالذات برضه الاهميات اللي بيجي برضه ينزل ايه؟ اسهل. معايا ده فاكره؟ فنيجي بقى ارض الولاده تلاقي البيبي دوت من كتر البروجستيرون ما هو عالي، تلاقي البيبي ده ريح من بعضه شويه، فك شويه من بعضه، فيوسع سنه، يوسع 1 سم 2 سم كل الدايمتر. دي اسمها بقى ايه؟ اسمها هديه البلبس، او ليها اسم كده عندنا في الليبر هناخده اسمها بلبك جيو، عطيه البلبس للبيبي وهو نازل. تلاقي البلبس مريح، بينزل اسهل، تقدر توسع، بعدين تفحصها تلاقي هما يعني ربنا يستر الرب بينزل، تلاقي البلبس وسع ينزل ومنتهى منتهى السهوله سبحان الله. يبقى هنا في المصل بيعمل ايه يا دكاتره؟ بيعمل ريلاكسيشن لمين؟ لكل المصل. طبعا اكشولي طبعا هي سموث مصل اكتر طبعا من السكين المصل، السكين المصل مش قوي، لكن هو مينلي دي سموث مصل فايبر، يوترس، جي اي دي، يورين اتاكس، سموث مصل. حد عايز اي سؤال؟ عايز حاجه؟ ماشي. اه بالنسبه للاخر كده بس الهارت عشان يحصل ريجيرز هنا الاسفنكتر ده مش عارف. بص يا شباب، تيجي بعد كده بقى يا دكاتره على العقل بقى. على العقل، يلا حد يقول لي بقى يا شباب البروجستيرون بيعمل ايه؟ بيعمل نيجاتيف فيدباك وبوست فيدباك. ايه النيجاتيف فيدباك؟ على مين؟ على فوق خالص، على مين؟ على جنرال اتش. كان ليه اسم معين، اسمه ايه؟ اسمه لونج نيجاتيف فيدباك. اللي هنا يا دكاتره الهايبو ثالاموس اهو، وادي بيكتر اهو، وادي اوفري كده، البروجستيرون بيطلع يعمل نيجاتيف فيدباك. على فكره قوي جدا البروجستيرون في النيجاتيف فيدباك بتاعه، قوي جدا. يعني فعلا البروجستيرون ده من اقوى، يعني لو قارنا بالكيتو بروجستيرون، لا البروجستيرون اقوى في النيجاتيف فيدباك، قوي جدا. لكن ممكن يعمل ايه كمان؟ بوست فيدباك. يعمل ايه يا دكاتره؟ يعمل اف اس اتش ايه؟ سيرش. صح ولا مش صح؟ يعمل اف اس اتش ايه سيرش. يبقى خلي بالك هنا يا دكاتره، خلي بالكم ان هنا البروجستيرون دوت ممكن يعمل في البرين حاجتين، نيجاتيف فيدباك اسمه لونج نيجاتيف فيدباك. تمام؟ ان الاوفري دوت اللي موجود في البلفس تحت خالص، وعلاقه ما بين البرين اللي موجود فوق خالص، يعني حاجه مسافه طويله جدا، ان هذا البروجسترون يطلع في الدم يعمل ديبيشن لمين؟ الجي ان ار اتش، اسمها لونج نيجاتيف فيدباك. عشان في شورت وفي الترا شورت. ماشي، في بعد كده بقى دكاتره ايه؟ ان هنا هذا البروجسترون ده في وقت معين لما يكون الليفل بتاعه قليل جدا هيعمل ايه؟ هيعمل بوزيتيف فيدباك، هيعمل اف اس اتش سيرش، اف اس اتش ايه سيرش. معايا؟ لكن مش شرط. ايه الشرط بتاعه؟ يكون لو ليفل. الشرط يكون ايه؟ ليفل بتاعه قليل. ماشي، الشرط يكون الليفل بتاعه ايه؟ قليل. امال كان الاستروجين كان بيعمل ال اتش سيرش بشرطين، ايه الشرطين؟ اكثر من 200 بيكو جرام برميل، ليفل عالي جدا. اكثر من 200 بيكو جرام برميل، اكثر من 50 ساعه، ده ليفل عالي قوي. لكن هنا في جاستو ده غلبان، لا لا في لو ليفل هعمل اف اس اتش اي سيرش. ماشي. لا لا الاوفري. الاوفري؟ بص يا شباب، نيجي بعد كده بقى دكاتره. بيعمل ايه كمان؟ فاكرين لما احنا قلنا في دريم بريجنسي، في دريم بريجنسي دكاتره، ان كل الهرمون تبقى اعلى ليفل بتاعها الطبيعي. صح؟ حتى قلنا ان الايستروجين هيعمل ايه؟ هيزود ايه؟ كل مين؟ البايندنج جلوبلينز. ولا سميث هابت. صح ولا مش صح يا دكاتره؟ مش قلنا كده المره اللي فاتت؟ ايوه. عشان ان لازم هنا الايستروجين يزود ايه؟ يزود البايندنج جلوبلينز. عشان الفري بارت ما يزيدش، لكن زود هرمون زي ما انت عايز، لكن الفري بارت ما يزيدش، فلازم ازود مين؟ ازود البايندنج بلوكر. تمام. انا عايز اوصل له ايه؟ عايز اوصل ان الايستروجين ده البايندنج بلوكر، لكن البروجستيرون ده على فكره هيعمل حركه ثانيه عشان خاطر كل هذه الجلاند تنفع تشتغل باقصى كفاءه ليها. ازاي؟ هيزود لهم كلهم البلاد سبلاي بتاعهم. البروجسترون هيزود البلاد سبلاي لكل يا دكاتره ايه؟ لكل اورجانز. وكل كل فاري جلاند، كل حاجه. ازاي بقى يا دكاتره؟ ان هو بيطلع على الهايبوثالاموس فوق على الهيت ريجلت سنتر، ويعمل ايه؟ يزود حراره الجسم، يرفع الحراره قد ايه؟ 3 شرط لخمس شرط. مش 3 درجات، 3 شرط بس. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني الهيومنتي مثلا 36، تبقى 36.3 ل 36.8.5 دجري. يعني ثلاث شرط مش ثلاث ايه درجات يعني مش مثلا هي مثلا 36 تبقى 41 هتغلي ده بتشيل ما ينفعش لا ده هي من 36 بس ايه 36.3 ل 0.5 يرفع حراره شويه ثلاث درجات او ثلاث شرط ثلاث شرط لخمس شرط ايه الفايده يا دكاتره فايده ان انا اخلي الدم داخل الاورجن كتير عشان كل اورجن هيشتغل كويس لازم اسخنها لازم اديها بقى كل الميديت بتاعتها وكل الايه المواد الخام بتاعتها لازم الدم يخش الاورجنز دي كميه كبيره فهو هنا خلي بالكم البروجستيرون ايه ثيرموجينيك هرمون يعني ايه ثيرموجينيك يرفع الحراره 3 شهور لخمس شهور دكتور دي حلوه قوي دي يعني ممكن لو واحده عايز اعرف اللي بيحصل لها اوبريشن ما بيحصلش اوبريشن اقيس حرارتها الاقي في النص كلمه الدوره النص كلمه الدوره الاقي الحراره بترتفع 0.3 ل 0.5 ديجري يعني ممكن تكون البيزل بادي تمبريتشر is a test of ovulation or pregnancy البيتا بات تمبريتشر دي على فكره كان بي اتست اوف اوبيليشن اور تو ديتكت ايه بريجننسي معايا يا دكاتره يبقى خلي بالكم ان البيتا بات تمبريتشر دي لما تعلى افكر في اوبيليشن او ايه او بريج يعني ايه بيتا يعني ريكتال لا مش يعني ريكتال يعني اندر بيتا كونديشن اندر بيست لا شيء بتستعب مثلا حاجه معينه او قامت من تتحرك كتير وتبقى تقول لي لا ايه بيتا بات تمبريتشر لا لكن البيتا بات تمبريتشر معناها ايه معناها اندر كومبليت ايه اندر كومبليت فيزيكال تيست ماشي يا دكاتره اوكي يعني البيتا بات تمبريتشر دي خلي بالكم البيتا بات تمبريتشر دي ينفع تيست اوف اوفيليشن تيست اوف بريجننسي معايا طيب ايه كمان يا دكاتره يبقى هنا في القلب هنا بيعمل فيه تاكس في القلب هنا ثيرموجينيك سوري في العقل ثيرموجينيك ماشي يا دكاتره ايه كمان يا شباب بقى ايه كمان سؤال حد جرأ قبل كده جرأ قبل كده ياكل قفله تقيله شويه يعني على نفسه كده يبقى الواحد قاعد يتنفس والاكل كاتب عليه كتير صح؟ كتير الاكل كاتب او خلي كان قد ايه مثلا؟ كام كيلو مثلا؟ حاجه كده اكله قد كيلو مثلا نص كيلو نص كيلو كباب ولا حاجه تمام كده كتب على نفسه صح ولا مش صح؟ ايه رايك بقى في الام ديت اللي شايله جواها بيبي 3 كيلو وميه وزنها فلويد وزنها كيلو وبلاسنتا نص كيلو ورحم لوحده كيلو يعني شايله بطنها كده حاجه 6 7 كيلو ايه رايك يا دكتوره هي دي بقى هنا هينفع تنفس كويس ولا محتاجه اكسجين كويس اكتر محتاجه اكسجين صح ولا صح ماشي اللي كان بيتدرب في اي رياضه يسمع كده الكابتن بتاعه يقول له الكابتن بتاعه يقول له بص لما تنهك لا امسك نفسك خد نفس عميق وطلعه ما تنهكش ليه النهجان ده مش حلو ليه يا دكاتره لان هو كل الهواء كله فين في هنا في الديد سبيس ديد سبيس نو في التراكيه بس كده وبرونكاي ما يخش على مين على القلب الغالي معايا دكاتره ده غير بنفس حركه المسلز كلها بتحرق مين اكسجين ايه احسن بقى حاجه تاخد نفس جامد وتكتبه جوه يعني زود الدبس نوت ريت احسن حاجه يا دكاتره عشان تاخد اكسجين كتير زود الدبس نوت ريت معايا مش معايا طيب ان هو بقى تقليل بيشنت ربنا سبحان الله يخلي هنا البروجستيرون دوت استيميوليت ريسبيراتوري سنتر وسبحان الله يزود الدبس وكأن ربنا سبحانه وتعالى درس اهو زود الدبس نوت ايه نوت الريت ودي على فكره سؤال ام سي كيو هيجي لكم شهر 8 الجاي باذن الله ان البروجستيرون بيزود الدبس نوت الريت خلي بالكم ما بيزودش الريت بيزود الدبس ودي سؤال ام سي كيو جاي بص يا شباب اللي جايه ديت هي غلطه في كتاب الاسم معايا بس هنمشي عليها برضه البروجسترون ده نوعين في نوع اللي هو دوت الناتشرال وفي نوع تاني سينثيتك مصنع معايا مش معايا طبعا انا هبدا مش نازل النهارده خالص هبدا امتى مع الكونتراسبشن جدول كده صعب جدا هنبدا مع الكونتراسبشن معايا المصنع ده فيها ايه ايه بقى العيب لو صنع الجدول ده هتلاقي ان هو طالع من التستوستيرون يعني ديريفاتيفز من الاندروجين يعني هو شكله هو بيشتغل على البروجسترون ريسبتور لكن في تصنيعه طبعا من التستوستيرون حاجه غريبه جدا معايا دكاتره البروجسترون دوت مش 21 كربونه بقى المره دي هو البروجسترون بتاع الريسبتور دي لكن هو ليس 21 كربونه مش بروجسترون ولكنه ديريفاتيف من الاندروجين عشان كده عشان كده هناخد بقى الشهاده في الايه في البيت عشان كده دكاتره البروجسترون المصنع البروجسترون المصنع ده هيبقى ليه طبيعه زي مين؟ زي الاندروجين يعني ايه؟ يعني هنا هياخد يعمل سولت and water retention. هو الطبيعي بيعمل ايه؟ الطبيعي بيعمل سورس اند ووتر لوس. عشان كده في قاعده عامه خدناها ان كل سترويد بيعمل سورس اند ووتر ريتينشن ما عدا مين؟ ما عدا البروجسترون بيعمل سورس اند ووتر لوس. دي كانت قاعده عامه خدناها قبل كده تمام. احنا لما كنا في في في في الفارما كان نفس كل سترويد كلها بتعمل ايه؟ سورس اند ووتر ريتينشن ما عدا مين؟ عدا البروجسترون. طب الاسم كاتب بتعمل ريتينشن هو قصده على سينثيتك بروجسترون. عشان كده دكاتره حتى لو في بنت تقول لك ايه الخميل هم الناس العاديين يقول لك مش عايزه اصلا الحمل. ليه؟ واحده خليتها خربت خليتها ودخلت جدا صح ليها حق. لان الايجن بيعمل الايستروجين سولت اند ووتر ريتينشن بيزود ميه. البروجسترون اللي فيها بقى سينثيتك فبيزود ميه ويزود لحمه. ليه لحمه؟ ليه؟ انه عامل زي مين؟ زي الاسترون يعني بيعمل انابوليك يعني بيعمل ايه؟ عضلات. فيها كده كده تخنت فعلا بجد مش هزار. تخنت ايه كمان؟ مش ميه كمان بس لا تخنت كمان مصر معايا دكاتره. فعشان كده حتى يقول لك ايه اصلا الحمل مش حلو بالدخان او زي واحده عايز تحافظ على جسمها مش حلو تاكل ايه اللي هو اصلا الحمل. ليه؟ فعلا بتدخن ميه وبتدخن فعلا ايه مصر عشان فيها بروجسترون مصنع وده ليه كاركتر اندروجينيك يعني بيزود الميه ويزود مين؟ بيزود المصر. طب نكتب ايه بقى؟ هنكتب الدكاتره برضه بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن زي كتاب الاسم بس انتوا عارفين لو نزلت في الاورال لو حد لوك فور لا ما بتعملش ريتينشن يبقى انتوا عارفين ان الطبيعي بيعمل لص والمصنع بيعمل ريتينشن. هنكتب ريتينشن لو سالنا في الاورال هنبقى عارفين الاثنين خلاص؟ هنكتبها ريتينشن لكن في الاورال لو سالنا ممكن نجاوب الاثنين. طيب تعالى يا جماعه الكلام دوت اهو بصوا كده على البريست بيعمل ايه في البريست؟ بيزود مين؟ الر سيستم تمام. طب على المصل بيعمل ايه؟ ريلاكسيشن تمام. طب على العقل بيعمل ايه؟ فيدباك سواء كان نيجاتيف لونج سواء كان بوزيتيف فيدباك. طب وثيرمو هيجينيك درجة حرارة قد ايه؟ من 3 شرط الى 5 شرط وده مهم عشان كل الاورجانز كلها تسخن عشان كده حتى الحامل تلاقيها دافيه حتى الكرسي تقوم الكرسي مكان الكرسي حتى دافي الحامل نعم؟ لا الحامل اكتر ماشي يا جماعه اوكي. هنا برضه هنا ايه بيزود الدبس نوت ايه نوت ريز وبيعمل ايه كمان سولت اند نوتر ايه ده كده سولت اند نوتر ريتينشن ده المصنع ماشي عشان فاضي كل اوردر تشتغل احسن لو ده التمبريتشر ده الواحد لو يكون الاوردر بارده والبط بيعمل بط بط في فيها بس بس انفكشن فاهم الاوردر ما بتشتغلش كويس لكن لو كل الاوردر كلها بتبقى سخنه والضغط بتاعها اعلى بتشتغل احسن زي اي لعيب بيتسخن الماتش ليه؟ بيزيد طبعا او الارض بتشتغل اكتر من ايه بالظبط. طب نيجي بعد كده يا شباب احنا كده قلنا عليه اللي جاي قلنا المصنع صح؟ وقلنا المستهلك فاضل ايه بقى الاخر بقى؟ الصيانه. الصيانه فين بقى؟ الصيانه في الليفر بينكسر في الليفر معايا وبينزل فين؟ بينزل في البايل واليورين بينزل في البايل وفي اليورين. بص يا دكاتره عشان ده سؤال ام سي خلي بالك ال 17 بيتا هيدروكسي بروجسترون ينزل في اليورين والبايل بعد ما يتكسر في الليفر على هيئه بريجنان داي اول يبقى البيتا داي اول. طب الالفا بريجنان تراي اول عشان في سؤال ام سي ده بيقول لك هنا ال 17 بيتا هيدروكس بروجسترون is excreted in bile in the form of pregnant triol صح ولا مش صح؟ البيتا ده بينزل في البايل وفي اليورين عن هيئه بريجنان تريول ولا دايول؟ يبقى خلي بالك البيتا دايول والالفا تريول. ده سؤال ام سي كيو اللي هتشوفه كتاب الاسم الاحمر السؤال ده مكتوب معايا يا شباب؟ خلي بالك. طب سؤال بقى سؤال احنا خدنا قبلنا دايول ده قبل كده في المكان ده خدتوها قبل كده في المكان ده في الاطفال خدتوه في المكان ده في الاطفال قبل كده بريجنان دايول فين؟ برافو عليك شاطره تمام. فكده يا دكاتره حاجه اسمها بريست تمام بريست ميلك جوندس كان بينزل في اللبن مين؟ بريجنان دايول ده كان انهبت اي انزيم اسمه جلوكوماين ترانسبريز بتاع الكونجوجيشن بتاع مين؟ بتاع الجلوبين ده بتاع البريست ميلك جوندس مش فيسيولوجي بريست ميلك جوندس بص يا شباب اللوكال اكشن هنشرحها ليه بقى لوكال اكشن هنشرحها ليه لوكال اكشن لان لوكال اكشن عكس تماما مين عكس ادمين يعني ايه بص يا كابتن لوكال اكشن عكس ايسي حد يقول لي ايش كان بيعمل ايه كان بيكبر كله صح ويكتر كل حاجه يعني معنى كده كيو هذا الكيتش بيزود الايه بريستاليسيس بيزود سكريشن البروجستيرون عكس يقل بريستاليسيس يقل ايه سكريشن طب هنا هو كان بيدخل مين الايتروجين الاندوميتريوم لا هنا ما يدخلش بس يزود سكريشن يزود يعمل ايه يعمل سكريتوري اندوميتريوم ولو دخل كتير كتير كتير يعني هنا اللي كانت على الاندوميتريوم ده بيزود السكريشن وبعدين لو اتاخد كتير الجسم هيتخن هيفتكر ان هنا في حمل فالليتر ده يتخن كان في حمل اسمها ايه هو الليتر اوف بريجننسي الليتر اوف بريجننسي اسمه ايه اسمه السيديوال فهنا بقى اسمه ده كتره ده شبه الحمل بس حمل كامل فاسمه سودو ديسيديوال معنى كتره سودو ديسيديوال وعلى فكره لو استخدمناه لوحده 6 to 9 months بلا انقطاع يعني كل يوم قرص بلا انقطاع 6 to 9 months هيحصل عكس اتروفي وده سر استخدامه في علاج الترايد بليدنج لو جينا عيانة عندها ترايد بليدنج ده كتره ممكن ادي هنا بروجستيرون ده يعمل ايه بروجستيرون بقى لو استخدم فتره طويله بلا انقطاع هو نفس القرص بروجستيرون غير ايستروجين هيعمل اتروفي يا هو في الاول بيعمل ايه بيدار سكريشن ماشي زي الدرع عليه تدوب كتير شويه شهر شهرين يعمل سودي سيدوا 6 9 مانث العكس يعمل ايه يا دكاتره يعمل اتروف شيء غريب جدا يا دكتور ايه اللي بيخلينا مع الاستروجين هنقول لسه ماشي يا دكاتره طيب نيجي بعد كده يا دكاتره لو هنا في عندنا هنا في فايبرويد يعمل له ايه يصغر السايز طيب فاكرين لما قلنا بروجسترون كان بيعمل ايه في الاوكسيتون ريسبتورز في الاندوميتريوم كان بيزودها يبقى هنا هيعمل ايه يقلل مين الاوكسي توسن ريسبتورز ان ذا اندوميتريوم ما هو خلي بالك يا دكاتره سبحان الله احنا لو زودنا اوكسيتون ريسبتورز يعني هيحصل لها ايه كونتراكشن لازم اقلل مين الاوكسيتون ريسبتورز عشان ما تولدش العيانه ظهر بالظبط قال مين قال اوكسيتوسن ريسبتورز تمام طيب السيرفايكال ميوكس كان بيحصل ايه مع الايستروجين هيقل البروجست بتاعت الليبر مش مشكله بس بصوت ما تلاقيش الاتش دي ال بس دي مصادر ثانيه كتير لكن بوليس مش خالص من الاتش فيقل مين هيقع جامد جدا مين معايا طيب الحاجه الثانيه يا دكاتره السكريشن بتاعت السيرفكس هيحصل لها ايه؟ هتقل صح ولا مش صح؟ هناخد بعد كده ان السيرفايكال ميوكس بيحصل له جيرنج بريجنسي شيء غريب جدا بيتخن جدا كده تخين قوي قوي كده ويكون حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها سيرفايكال بلاد سبحانك يا رب يقول لك البيبي دوت ما دخلوش اي حاجه ما ينفعش يا جماعه اي انفكشن تخش البيبي ما ينفعش اي سبيرم يخش البيبي تمام فهنقفل له كده هنحط كده سداده تقفل عرق الرحم ما عندكش اي حاجه تخش للبيبي اسمها سيرفايكال بلاد انا بقول لك كل اليوزز او كل دكاتره الفانكشنز اللي هو عايز بطاريه معايا دكاتره؟ اوكي بص يا نعم لا لا هو غير معايا البطاريه يبقى خلي بالك دكاتره كل هنا كل الفانكشنز اوف بروجسترون تمام عشان تساعد ايه؟ عشان تساعد مين يا دكاتره؟ تساعد الحمل اوكي؟ سامعني يا دكتوره؟ اوكي بص بقى طب هنا قلنا الايس هنا بيزود ايه هنا؟ بيزود اسيد صح؟ فهنا هيعمل ايه؟ هيقلل اسيد طيب سؤال يا دكاتره حد فاكر ايبيثيليوم او ديفاجينا كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن بيتا سيل اهو بيتل واول تفاصيل اسمهم ايه يا دكاتره؟ اول تفاصيل اسمهم ايه؟ اسمهم برا بيتل طيب واللي بعديهم اسمهم ايه بعد كده؟ انترميديت وفي النهايه اسمهم ايه بعد كده؟ سوبرفيشال سيل مين كان بيدار سوبرفيشال؟ انهي هرمون؟ الايستروجين مين كان بيدار انترميديت؟ البروجسترون يبقى لو سالناك لو العيله دي حامل او نعمل تيست اوف اوفيوليشن شوف البروجستر موجود ولا مش موجود لما ناخد بايوبسي او سمير من الفاجينا مش شغال المايك البطاريه عايز بطاريه عايز بطاريه ماشي يا جماعه يبقى هلاقي اني نوع من السيلز موجود اي نوع من السيلز اكتر في الفاجينا سمير هو انترميديت ايه انترميديت سيلز لو هي بريجننت لو هي pregnant endothelial cells او لو هي عايزين test of ovulation هنلاقي مين؟ هنلاقي endothelial cells اكتر خلايا موجوده في الفاجينال ستيم. بس طالما هي بص دكاتره لو في اسم بروجسترون البروجسترون يكسب، لو عندك في الهرمون عندك اسم عالي بروجسترون عالي البروجسترون هو اللي مين؟ هو اللي يكسب. قاعده عامه. الحاجه الثانيه يا شباب البروجسترون ده بعتبره عامل زي مين؟ عامل زي حسني مبارك ماشي كده. واسم عامل زي مين؟ زي مثلا كده ايه مثلا وزير الداخليه معايا. ايه القصه بقى؟ ما ينفعش حسني مبارك يروح اي مكان غير لما يروح الاول مين؟ وزير الداخليه يظبط الدنيا. صح ولا مش صح؟ يعني معنى كده ان البروجست ما ينفعش يشتغل في اي مكان الا الاول يكون مين ظهر هذا المكان؟ الايستروجين. عشان كده ربنا سبحان الله خلق في الظهر الاولاني مين بيطلع؟ ايستروجين. هم مين؟ بروجسترون. ليه بقى؟ ليه بقى يا دكاتره؟ اشمعنى بقى؟ بصوا بقى يا دكاتره الفكره كلها ان الايستروجين بيعمل حاجه غريبه جدا. الايستروجين دوت بيحب الخير ليه وياخد بروجسترون. يعني بيزود ايستروجين ريسبتورز اند بروجسترون ريسبتورز. يعني من ضمن synthetic functions of estrogen هو تصنيع progesterone receptors. معايا؟ يعني خلي بالك يا دكاتره عشان البروجستيرون يعمل اي افكت لازم اول كليه ريسبتورز. واللي بيطلع ريسبتورز مين؟ استروجين. عشان كده حتى ان لما تدي هنا بروجستيرون لوحده من غير استروجين خالص معايا؟ يحصل اتفست. ليه؟ مفيش استروجين. شايفين ريسبتورز. وخلي بالك ان البروجستيرون برضه بيعمل ايه؟ نيجاتيف ايه؟ فيدباك. يعني بيجوز نفس الميدين يعمل نيجاتيف فيدباك. فما عنديش استروجين خلاص. ما عنديش ريسبتور للبروجسترون يحصل له انديميترم يحصل له اتروفي. يبقى هنا خلي بالكم اون برولونج ديوز. مش السؤال بتاعك يا دكتور. اون برولونج ديوز هيحصل ليه اتروفي ليه؟ هيحصل اتروفي عشان ما بقاش في استروجين. وطبعا مفيش استروجين مش هيبقى فيه بروجسترون ريسبتورز. الانديميترم مش هيبقى ان ستيميليتد. ده في استروجين في البروجسترون. اللي هنا الانديميترم هيموت يحصل له اتروفي. ما بقاش لا عندي بروجسترون ولا عندي استروجين. دي اسمها ايه بقى؟ اسمها برايمنج افكت اوف ايستروجين. برايمنج افكت اوف يعني لازم الاول ايستروجين الاول يروح يدور المكان وبعد كده بروجسترون. ماشي يا دكاتره؟ تاني لو احنا ادينا بروجسترون كميه عاليه جرعه طويله ايه اللي يحصل؟ هيقل ايستروجين. طب ماشي ما بروجسترون نشط. اقول لك لا مش هنشط برضه. ليه؟ عشان خاطر ما بقاش فيه بروجسترون ريسبتورز. لما بيقل ايستروجين مش هيبقى فيه ريسبتور للبروجسترون. فهذا الانديميترم يبقى عامل زي انه كانه ايه؟ كانه مينوبوز. اتروفاي كانه مينوبوز. يوصل البروجستيرون يعلي الاستروجين عن طريق فيدباك. على على الجي ان معايا دكاتره؟ يبقى دي عيله تاني. عيله تاني. بص يا شباب لو احنا عندنا هنا بروجستيرون فتره طويله ايه اللي بيحصل؟ بروجستيرون بيطلع يعمل نيجاتيف فيدباك على الجي ان ار اتش. ما بقاش في استروجين. طب ما فيش استروجين؟ طالما ما فيش استروجين ما فيش عندي بروجستيرون ريسبتورز. طب ما فيش بروجستيرون ريسبتورز يبقى البروجستيرون مش هيشتغل هو كمان. كاني كده عملت ايه؟ كاني عملت كده زي حاجه زي مينابوز. عملت اتروفي اوف اندوميتريوم. عشان ما اجي مرض مثلا زي مثلا اندوميتريوم هايبر بليزيا ندي جرعات عاليه من البروجسترون. اشمعنى؟ عشان البروجسترون هيقفل المحبس من فوق. يقفل على مين؟ يقفل على الايستروجين. طالما مفيش ايستروجين مفيش ريسبتور للبروجسترون مفيش ستيميليشن للاندوميتريوم هيحصل ايه؟ هيحصل اتروفي اوف اندوميتريوم. طيب الدكتور ليه ده ما بيحصلش في المريض؟ ليه ما بيحصلش الكلام ده في البيت؟ معايا البروجستيرون ليفن عادي. مش في اسم عادي كمان. بلاسنتا بقى مش ده ثانيه بلاسنتا مش انهبيتور. فاهمني؟ هنا في انهبيشن في الايستروجين انما البلاسنتا ما فيش تعمل انهبيشن طبعا. فيها في اسم عادي. هو انا كده خلصت البروجستيرون عايز اسال ايه طريقة؟ اوكي يا دكاتره معايا؟ طيب طالما في ايستروجين بس يبقى يكسر. لو اسم بروجستيرون بروجستيرون يكسر. لا لا لا لا لا اتروفي مين؟ انفكشن ايه؟ حيالها تدي شويه مش كتير حيالها شويه. بس مش قوي مش قوي معايا كده. الحاجه الثانيه برضه هنا اتروفي عاليه برضه هنا في ميمبرينز ممكن تتاكل بالاساسي لازم اقللها شويه. الحاجه الثانيه برضه مش هتبقى اتروفي لان انا عندي اتروفي عالي قوي من بلاسنتا بقى. ايش نوع عالي مش هيحصل لها اتروفي هنا. دكتور هنا في الاسئله دي ايه؟ ايوه من الانفكشن. معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا يعني هي مش هيبقى في البرونزيشن لا ينهش هي تكبر في المايك يعني هايبرتكس كش ايوه بيتحسن يعني هو كان كتير مع ايتش بيتخن بعد كده يبقى يتخن كل شويه دكتور هو الهدف هنا من انه يقلل اسيديتي ايه؟ ان برضه هيبقى هنا في عندك هنا في ممبرينز لو زودت اسيديتي قوي تاخد ممبرينز اللي هي الممبرينز بتاعت البيبي نفسها اللي هي سراش اوف ممبرينز الممبرينز نفسها البيبي نفسها لو الاسيديتي كانت زايده ممكن طبعا بيت واحد بعد كده هنركب الاوفيريان سايكل على بعض ولا لا طبعا لا دي هرمون بس لسه عندك شركة؟ لا لا ما انت مش نور هنشوف بس بص يا شباب بص يا شباب عندنا النهارده في ايه بقى؟ احنا خدنا هرمونز على طول مع بعض، خدنا هرمونز خدنا اللي هو الجيما باتش وخدنا اف اس تو ال اتش وخدنا فيتيما بروجسترون حتى ده بروجستون خدنا المصنع كورة سوتيم اللي عايز اطلع منهم الدرس النهارده كورة سوتيم بلاسيدا وادرينال وعندي في تو تايب 17 الفا هيدروكسي بروجسترون و 17 بيتا هيدروكسي بروجسترون عايز اعرف ان هو في تو لي تو كالرز في الدم التو كالرز هما مين؟ سيبس هرمون بايندنج جلوبلين وكورتيكوستر بايندنج جلوبلين والاكشن بتاعته ميكانيزم اوف اكشن ان هو بيعدي سن برين يعدي نيوكلير برين ده ريسبتورز انترا نيوكلير معايا دكاتره يمسك الدي ان ايه يطلع الام ار ان ايه يطلع الريبوزوم يطلع البروتين والفانكشن بتاعته في الجسم على البريست بيزود الالبر سيستم على المسلز ريلاكسيشن نيجاتيف فيدباك على الجينر اتش وبوزيتيف على الاف اس اتش وثيرموجينيك وبيزود الدبس اوف ريسبيريشن وبيعمل سولت اند ووتر ريتنشن واللوكال بتاعه عكس مين؟ عكس الايستروجينز واخر حاجه دكاتره الكتابوليزم بتاعه في الليفر بيطلع بريجنان ديول وبريجنان ترايبول ده اللي هنوصله للدرس النهارده كل درس النهارده. دكتور احنا قلنا ان هو سوف ووتر لوس ولا ده احنا بنتكلم على سينثيتك ولا انا بتكلم على سينثيتك زي كده الاسم. اوكي يا دكاتره احنا هنخش النهارده بقى على ايه؟ هنخش النهارده على نوصل هرمونات مع بعض نركبهم على بعض معايا يا دكاتره اللي هو اسمه اوفيريان سايكل. المشكله في اوفيريان سايكل ان انا على مر مثلا 8 سنين بعد الدروس لغايه دلوقتي هو كل سنه بلاقي طبعا عندهم مشكله كبيره جدا في اوفيريان سايكل. معايا عندهم مشكله كبيره محدش فاهم الاوفيريان سايكل ماشيه ازاي. عشان كده انا هاخد ايه؟ انا هاخد النهارده الهرمونات كلها وهتكلم في الاخر خالص حاجه بسيطه جدا على حته صغيره كده على الهيستولوجي اللي بيحصل. يعني هنا في الخلايا دي مش ليها اشكال ودي ليها اشكال ودي ليها اشكال وهنا في شويه هيستولوجيكال تشينجز كورسوتيم فور ده هيستولوجيكال ده هرمونال وده هيستولوجيكال. هتكلم على ايه النهارده؟ الهرمونال الشق الهرموني في الموضوع والمره الجايه باذن الله هخش على الشق الهيستولوجي سواء كان في الاوبري سواء كان في الاندوميتريم او في السيرفكس او في الفاجينا. خلاص والمره الجايه باذن الله هكون مخلصين كل ايه كل الفيسيولوجي بعد كده نخش المره بعدها في الفيرتلايزيشن في المستخلص. بدايه انا عارف ان في كتير قوي هتيجي في دماغكم ما تقلقوش. بدايه بس كده اسمع مني كله حته واحده وبعدين بقى تاني ما ينساش زي ما انتوا عايزين. انا هقعد معاكم اجاوبكم على كل الاسئله بتاعتكم. اي سؤال يخطر في بالك هجاوب لك عليه ان شاء الله. السلايد ده جميل جدا. السلايد ده رائع. ليه بقى؟ السلايد ده بيوريك كل الايه؟ كل التربيط الهرمونات كلها مع بعض. بص ازاي بقى؟ هو على فكره بترقم ارقام فهنمشي مع الارقام. طيب اول هرمون بيطلع مين يا دكاتره؟ اول هرمون بيطلع هو جينر اتش. شايفينه؟ جينر اتش اهو ادي واحد بيطلع مين؟ جينر اتش بيطلع مين يا دكاتره؟ بيطلع اف اس اتش. على فكره بيطلع كميات ضئيله برضو من ال اتش، لان ال اتش موجود طول السايكل، بس في الاول كميات ضئيله جدا معايا. فبيطلع مني مين؟ يعني انا في ورق عندكم، انا الرسمه دي موجوده عندكم في ورق صفحه اعتقد 19 تمام، بس انا شايل مين؟ شايل ال اتش. ليه بتلخبط؟ 19 اللي تحت ماشي بقى بتلخبط. فانا عشان كده عامل ايه بقى؟ عشان كده شلت ال اتش، بس هو اكشوالي بيطلع ال اتش. انتوا عارفين طبعا التو سيت ثيوري، اللي هو ال اتش والاف اس اتش، فهم موجودين دايما مع بعض بس مع اختلاف الكميات معايا. يبقى اول حاجه بيطلع مين؟ الجنرال اتش. بيطلع منين دوت؟ من الهايبوسون. منين؟ اركوس نيوكليس صح؟ جايه منين ديت اصلا؟ الفاكتري بالك. حلو، يطلع جنرال اتش. طيب يقوم طلع مين في الميثود اللي طلع ايه؟ اف اس اتش. حلو، الاف اس اتش طلع على مين؟ خليه مين هنا؟ بالفوليكل. انهي خليه؟ اسمها ايه؟ ما جرانيولوزا. يطلع منها اي هرمون؟ والجديد النهارده انهبين، والجديد النهارده يبقى فيه هرمون او من جهته الثاني اسمه ايه؟ اسمه انهبين. معايا دكاتره؟ في عندي هرمون ثاني اسمه ايه؟ انهبين. عندي هنا فيه بروجستر وعندي فيه انهبين. ففي انهبين ده مكتوب فين؟ مكتوب في الانهبيتوري نيو ترانسميترز. كان اسمه انهبين ليه؟ لانه انهبت الاف اس اتش. اسمه انهبين لانه انهبت الاف اس اتش. بصوا يا دكاتره، الخط الكامل كده ده استيميليت، والمتقطع ده انهبت. خلي بالك، يبقى هنا بيطلع جنرال اتش ينشط الايه؟ اف اس، طلع اف اس اتش ينشط الجرانولا سيل جرانولوزا، يطلع مين؟ ايثر. الايثر يقعد يعمل ايه بقى؟ نيجاتيف فيدباك صح ولا مش صح؟ صح؟ فيقلل لي ايه شويه؟ يقلل لي الاف اس اتش اهو. رقم واحد جنرال اتش بيطلع، رقم اثنين اف اس اتش، رقم ثلاثه في الفوليكلز سلايت اليفيت ايستروجين اند انهبين ليفل. هيطلع هنا ايستروجين اند انهبين. يعمل ايه فوق بقى؟ وطالما متقاطع يعمل ايه فوق؟ انهبيشن. انهبت مين؟ الجينر اتش. كان اسمه ايه؟ اي نيجاتيف فيدباك؟ لونج نيجاتيف فيدباك. لكن ملاحظ ان الجرانولوزا عماله تكبر. ففي الفتره دي تمام هيطلع كميه كبيره منين؟ من ايستروجين هاي ايه؟ ايستروجين ليفل. يقوم عامل ايه في الجينر اتش؟ والاف والال اتش هيعمل في ال اتش؟ اهو رقم أربعة هاي اتش ليفل، رقم خمسة يطلع ايه على طول؟ ال اتش و اف اس اتش صح ولا مش صح؟ يعني احنا خلي بالكم في الاول طلع جينر اتش، ده هنطلع مين؟ اف اس اتش، اشتغل على مين؟ على الجرينود، طلع مين؟ ايستر. في الاول ايستر انهبيشن، لكن لما عالي قوي تمام فاضي الجرينود لما كترت قوي راح طلع عمل ايه يا دكاتره؟ عمل استيميوليشن وطلع مين؟ طلع ال اتش و اف اس اتش اي سيرش. نعم هنعرف انت بس كده حاجه بروفيشنال ماشي. الدكاتره بيطلع هنا ايه؟ هيطلع مين؟ ال اتش واف اس اتش اي سيرش. هيعملوا بقى الدكاتره بقى اوفيوليشن صح ولا مش صح؟ يطلع بعد كده ايه؟ الاوفم، ويبقى ايه بعد كده؟ كوربس لوتيم، اللي يطلع ايه بعد كده؟ بروجسترون مندي وايستروجين وانهبي، يطلع يعمل ايه بعد كده؟ انهبيشن وتنتهي السايكل، ونبدا بعد كده سايكل ايه؟ سايكل جديده. يبقى عندك في ثمان خطوات اللي يعرفهم ويربطهم في هذه الرسمه الجميله جدا. فعلا يا جماعه قبل الرسمه دي كنا بنشرح الاوفيريان سايكل بمنتهى الصعوبه، الثلاثة دي فعلا جميله. ثمان خطوات فيها كل هرمون بتاع الجسم كله، كل هرمون بتاع الاوفيريان سايكل وهايبوثلاميك سايكل وبتويتري سايكل، كل هرمون. ثمان حاجات اهو. اول حاجه يطلع جينر اتش، يطلع اف اس اتش وال اتش، يطلع ايثر في الاول انهبيشن بعد كده ستيميليشن. معايا؟ يتكون الكوربس لوتيم، يطلع بروجسترون وايتو انهبيت انهبيشن اكسس، ونبدا سايكل ايه؟ جديده. يبقى القصه ماشيه ايه؟ هي على فكره ماشيه سلسله. اهي سلسله كده، بص السلسله ازاي؟ يحب ايه؟ يكتبها هذه السلسله. هرمون بيسلم هرمون. واحد بيطلع مين؟ اف اس اتش. يقوم يطلع مين؟ ايتر. يطلع مين؟ ال اتش. يطلع مين؟ بروجسترون، اللي يطفي بقى النور على كل الاكسس ويوقف السايكل، ونبدا بعد كده سايكل ايه؟ سايكل جديده. يا هرمون بيسلم ايه؟ بيسلم هرمون. معايا دكاتره؟ هرمون بيسلم. بل اف اس اتش بيطلع الاول، يليها بعد كده مين؟ ايستروجين من الجرانيولوزا، الجرانيولوزا يقوم طلع ال اتش سيرج، يحصل اوفيليشن، يطلع بعد كده بروجسترون اللي يطفي السايكل كله. معايا يا شباب؟ طيب بص بقى، هندرس ايه ان شاء الله؟ هندرس دكاتره السايكلز كلها اللي هي تشمل الاتي. بص يا دكاتره تشمل ايه؟ اول حاجه تشملها هو الهايبو ايه؟ هايبو ثلاميك سايكل. هايبو ثلاميك سايكل وهندرس ان شاء الله بيوتري سايكل واوبيريان سايكل واندوميتريال سايكل او منسترال سايكل. هايبوثلاميك بيتويتري اوبيريان يوتراين او اندوميتريال او منسترال سيرفايكال سايكل فاجينال سايكل يوريترال سايكل وبريست سايكل. خلاص البريست دي احنا في الجراحه مش دعوه بيها. انا هشرح بس ايه هايبوثلاميك بيتويتري اوبيريان يوتراين سيرفايكال فاجينال ويوريترال سايكل. معايا دي فكره؟ اول حاجه تمين بقى نبدا بالجينرالج. نبدا اول واحده اللي فاكره عندنا بالهايبوثالاميك سايكل. طيب بص على هايبوثالاموس. هتلاقي هايبوثالاموس دي ليها هنا ليها 3 فيز. اول فيز نص دوره الجينرالج ده بيطلع مين يا دكاتره؟ بيطلع مين؟ اس اس اتش ميدي. صح ولا مش صح؟ بعد كده يجي هنا بقى نص دوره الثاني نص دوره اللي هو او بري اوبيلاتي. جامب هنا بري اوبيلاتي هلاقي بيطلع مين هنا؟ ال اتش و اف اس اتش ايه؟ سيرج. معايا دكاتره ولا مش معايا؟ هناخد السايكل الجينرال اتش فيز. اول فيز هو بيطلع اف اس اتش منه وبعدين الفيز الثانيه اللي هي فين؟ جاست بري اوبيلاتي هيقوم بيطلع ايه يا دكاتره؟ بيطلع ال اتش سيرج و اف اس اتش سيرج. بص بقى الحاجه الثالثه بقى اللي هو الفيز الثالثه اللي هي بعد الاوبيليشن. بص المنظر دي سيرج صح؟ بص هنا بقى هنا ديت ايه اللي حصل؟ مصر كلها بقى وقعت صح؟ عايز اقول حاجه بقى الجينرال اتش ان هو في الفيز الثالثه دي ما بيشتغلش. يعني ايه؟ ما بيطلعش اي هرمون. طلع هنا اف اس اتش هنا ال اتش واف اس اتش وهنا ايه؟ نو هرمونز. ايه بقى القصه دي؟ هنعرف عليه بعد قليل. نبقى على القصه بتاعت الفيز اوف جينرال اتش. ان السر كله فين؟ السر كله في الفريكوانسي of bulbs. يعني ايه؟ الجين ده كان ليه bulbs صح؟ فكل ما يتغير الفريكوانسي كل ما يطلع هرمون شكل. يعني لو انت كنت قريت في الجينرال اتش هتلاقوا ان في اول سايكل كان بيطلع كل 90 ايه؟ دقيقه صح؟ ونص سايكل تطلع كل كام؟ 120 ايه؟ دقيقه. يعني لو قلت ان دقيقه بيطلع كده هذا الريت ده بيطلع مين؟ الفيرست اتش. لو زودت الريت قوي بالمره ده كده يطلع مين؟ يطلع ال اتش. يعني هنا خلي بالكم في نص سايكل في الفتره دي كده اللي فاتت ايه اللي حصل؟ لما الحصل نوت ان هنا الفريكوانسي زاد جدا. يعني هنا الفريكوانسي كل ايه 10 دقيقه المنظر ده كل 10 دقيقه بيطلع. هنا الفريكوانسي زاد جدا جدا جدا جدا جدا فطلع مين؟ طلع ال اتش. هنا الفريكوانسي قل بقى كل كام؟ بقى كل 120 دقيقه. وكل 120 دقيقه دي دكاتره لا هيطلع ال اتش ولا طلع اف اس اتش. المنظر ده كده. يبقى خلي بالكم الهرمون دكاتره بدايه ليه هنا طلع اف اس اتش وهنا طلع FSH LH search وليه هنا هي دكاتره ما طلعش حاجه خالص؟ ليه؟ القصه كلها كانت عباره عن فريكونسي. الفريكونسي كل 10 دقيقه يطلع مين؟ FSH. لما تزيد طلع LH ولما تقل عن 10 دقيقه ما طلعش حاجه خالص. طب يا دكتور ايه اللي خلى الباص ده يعمل كده؟ ده الباص بالشكل ده في اول الدوره والباص بالشكل ده في نص الدوره والباص بالشكل ده في اخر ايه؟ الدوره. بص بقى في اول الدوره مفيش اي حاجه افكتنج الجينر اتش خالص فبيطلع 90 دقيقه ده العادي بتاعه. يطلع بيه اف اس اتش معايا؟ خلي بالكم هنا في الهايبو طالما عندي في تو سنترز متحكمين في الجينر اتش في الاربوس نيوكليس. واحد اسمه توليك سنتر او انيبيتري وتاني اسمه سيرج سنتر. ثلاثة دكاترة عندي هنا في ابين للمين؟ للنيوكليس اللي هو اربوس نيوكليس. في سنتر اللي هو بتاع الباص اللي هو الباص جنريتور. واحد اسمه تونيك انهبيتوري سنتر شغال كل طول الدوره. يعني ده انهبيت باي ايه؟ باي ايستروجين. فكده لما قلنا ايستروجين جديد يعمل انهبيشن فبينشط ده. وبعدين بقى دكاتره فكده لما قلنا ايستروجين بيعلى قوي قوي فوق ال 200 ميكرو جرام برميل فوق 50 ساعه بيعمل سيرش عند هذا السنتر. يعني هذا السنتر ما بيفوقش الا لما بقى ايستروجين اكثر من 200 ميكرو جرام برميل اكثر من 50 ساعه. يعني معنى كده هذا السنتر ده هنا شغال لوحده. طب وهنا؟ هنا شغال على السيرش سنتر. يعني ايه سيرش سنتر؟ يعني ايه؟ يعني ايه طلع عمل له ستيميوليشن راح مطلع كميات فريكونسي عاليه جدا جدا من الجينرال اتش طلع لك مين؟ ال اتش. طب هنا لا التوني سنتر اشتغل مره ثانيه عشان هنا في الوقت دوت اللي هو الظهر الثاني اللي هو بعد الاوبريشن هيطلع مين بقى؟ البرو جسترون قوي جدا يعمل له ايه؟ انهبيشن. بعد ما كان 90 بعد ما زاد البروسيس يخليه كل كام؟ 120 دقيقه لا يطلع ال اتش ولا يطلع اف اس اتش. يعني معنى كده جنرال اتش ده دكاتره افهموا القصه دي عشان دي هي دي السر السايكل. يعني لو حد فهمها السايكل بعد كده كلها كلام فارغ. معايا وهخلص لكم في 10 دقائق قبل الصلاه تبدا. معايا السايكلز كلها كل الهرمونات دي كلها هتخلص كلها بعد في قبل ما نقوم الصلاه ان شاء الله. الفكره بمنتهى البساطه انك تعرفوا اللي بيطلع اف اس اتش اللي بيطلع ال اتش في الفتره دي واللي ما بيطلعش اي هرمونز خالص ليه؟ مع دلوقتي القصه كلها عباره عن فريكونسي عباره عن فريكونسي للجينرال اتش. المنظر ده اول الدوره ده الطبيعي بتاعه وبعدين يطلع اتش كميه كبيره جدا يقوم عامله كده يطلع مين؟ ال اتش. يحصل اوفيليشن يطلع كل سطيه يطلع بروجسترون يعمل انهبيشن الاكسس ايه للباس مره ثانيه لا يطلع ال اتش ولا يطلع ايه؟ اف اس اتش. بروجسترون مات يرجع ايه؟ يطلع مين؟ اف اس اتش. طلع استروجين راح نشط جدا راح طلع مين؟ ال اتش. حصل اوفيليشن تكون الكل بسطنطيا طلع بروجسترون تمام راح مهدي الباص مره ثانيه لا طلع ال اتش ولا طلع اف اس اتش. مره ثانيه مره ثالثه ورابعه كمان. القصه كلها دكاتره الهرمون دوت اللي هو اسمه جي ان ار اتش المعجزه اللي بيطلع ال اف اس اتش في اول الدوره وبيطلع اف اس اتش ال اتش سيرش في نص الدوره ما بيطلعش هرمون في اخر الدوره. ليه؟ القصه كلها بتوصف فريكونسي. يعني فريكونسي في اول الدوره هو شغال من غير اي انهبيشن فبيطلع مين؟ بيطلع اف اس اتش كل ايه؟ كل ساعه ونص كل 90 دقيقه يطلع بيها دكاتره يطلع الاف اس اتش. لما الاتش دوت يقعد يكبر ويزيد تدريجيا لان الجرانيولات بتطلعه تدريجيا يقعد يزيد يعلى فوق 200 بيكو جرام برميل فوق 50 ساعه يقوم عامل ايه؟ ينشط سيرج سنتر يطلع هنا بلس جامد منين؟ من الجينر اتش طلع مين؟ ال اتش سيرج. بعد كده في الاوفيليشن اتكون من كورس طلع بروجسترون فلوس نهائي خالص بقى يعملوا انهيبيشن نهائي خالص خالص، لا يطلع ال اتش ولا يطلع اف اتش ولا هرمون كلها قلت كله اوقع خلاص كده، يبدا سايكل ايه سايكل جديده. يبقى القصه كلها كل 90 دقيقه مور فريكوينت كل 120 دقيقه، يبقى هو معنى كده ان الفريكوينسي اوف ذا هرمون تحدد الايه الهرمون اللي هيطلع عليه. طيب سؤال يا دكتور بقى معلش انا عايزين اعرف حاجه تمام، هو هنا يعني في الفريكوينسي بيطلع بيطلع ال ال اتش بس ولا مع اف اس اتش؟ دوم على حقيقه بقى الحقيقه هي اللي فاكره منين. الحقيقه ان هو في هذه الفريكوينسي بيطلع بص كده ال اتش قد ايه ال اتش بص كده طلع اف اس اتش قد ايه حاجه بسيطه جدا. ايه يا دكتور ده امال ايه السيرش اللي حصل ده ايه ده؟ عارف ايه الاف اس اتش؟ امال ايه السيرش ده حصل ليه؟ انت عارف اللي فاكره بص كده بص كده هنا ده الخط ده الابيض ده وانتوا متابعينه ده بتاع الاوبريشن. خد بالكم من حاجه يا دكاتره ان اول ال اتش ده بيطلع ال اتش يعمل اوتنايزيشن في الفوليكل قبل ما يحصل اوبريشن، يحصل اوتنايزيشن بدري عن اوبريشن. بصوا كده اهو ده الاوبريشن اهو حاطط هنا الاوتنايزيشن قبل الاوبريشن، فطلع كميه ضئيله جدا من البروجسترون. يبقى البروجسترون ده جاي على الميتوكوري يقول لك بص دي خليه طالعه مين الاف اس اتش ونبقى خليه دي لايف ريكت الجنريشن بيطلعك بيطلع اف اتش كميه ضئيله جدا، فعشان خاطري عشان خاطر البروجيستر حبيبك طلعي اف اتش كتير، فده اف اتش ده راح زاد وراح حصل منه ايه؟ سيرج. يعني معنى كده ان من غير البروجيستر دوت الجنريشن طلع مين؟ ال اتش بس، بس خاطر قالوا له البروجيستر الصغير ده راح مطلع مين كمان معاه؟ يعني معنى كده البروجيستر ده بيزود الافكاسي او السنسيتيفيتي اوف ذا نيوكليار بتاع الاف اس اتش للجنريشن. تاني يعني اذا كانت الجنرال اتش ده في نص سايكل بيطلع ايه؟ بيطلع ال اتش سيرج وكمية وشعرة اف اس اتش. طب ليه بيحصل سيرج ليه؟ بيحصل سيرج على فكرة عشان خاطر البروجستون الصغير ده، ده اللي بيطلع بقى كده ايه؟ يعني كده يوز هذه النيوكلياي ان يطلع اف اس اتش ايه كتير. يعمل سيرج اوف اف اس اتش. اللي فهم هذه المعلومة يبقى هو كده خلص كل السايكلز، فهمنا كل السايكلز. معايا مرة تانية، مرة تانية لك أكثر. دكتور ليه في بس سيرج ده فايته ايه؟ اف اس سيرج ليه دي المرة الجاية. ليه دوت اوبريشن. لا اف اس سيرج و ال اتش سيرج و اتش مو بروجسترون الاربعه في واحد دول في الاوبريشن مش ال اتش ابدا لوحده. لا ما هو قصدي حاجه، لا ده قصدي دراسنا بس كده يعني دايجرام فاهمني؟ تاني يا دكاتره مره ثانيه مره ثانيه مره ثانيه هناخد بصوا انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هاخد دلوقتي واحد واحده دكاتره هاخد هنا ال اتش معلش وهاخد مين بعد كده ال ال اتش واخد الاف اس اتش ويسوى بروجستر وبعد كده ربطت مع بعض مره ثانيه. لما ربطت مع بعض مره ثانيه الورق بقى هنبقى ليه الورق كله ايه مره ثانيه. معايا؟ بص القصه ايه؟ القصه اللي عندي هنا في اول سايكل اهو بيطلع ايه؟ الجنرال اتش بريت كل 90 دقيقه. في هذا الريت اللي هو الباس كل 90 دقيقه هيطلع هرمون الاف اس اتش. بعد شويه يطلع له مين؟ ايستروجين نشطه جدا فيزود الفريكونسي قوي قوي. لما يزود الفريكونسي طلع مين؟ ال اتش اي سيرج وشعره اف اس اتش. ولكن البروجسترون دوت لما يبدا يتكون هتأثير ال اتش بعد ما يحصل اوتنايزيشن في الفوليكل في الفوليكل مش الكورس ده في الفوليكل يبدا يحصل اوتنايزيشن يطلع بروجستر كميه ضئيله يطلع للنيوكليار بتاع الاف اس اتش ده الله يخليك يطلع كمان زياده اف اس اتش لا فاهم محتاج في الاوبريشن عشان تكون كوربس لوتيه يطلع هذا بروجستر في سمول دوز نشط نيوكليار بتاع الاف اس اتش يطلع لك ايه بيك اوف اف اس اتش. بعد كده يا دكاتره اللي هنا يطلع بقى بروجستر ده لما يزيد بقى بروجستر دوت يطلع هذا البروجستر ده خبيث قوي يقوم يعمل ايه؟ انهبيشن للبلس بدل ما كل 90 دقيقه او مور فريكونت يبقى كل 120 دقيقه و 120 دقيقه دي مش كافيه طلع لا اف اس اتش ولا ال اتش تلاقي الهرمونات كلها بتقل تخلص عشان تبدا سايكل جديده بقى باذن الله سايكل ايه جديد. يبقى خلي بالك الهايبوثايم سايكل عباره عن 3 فيزز فيز كده 90 ثم فيز كده مور فريكونت ثم فيز كده كل 120 دقيقه كده بتطلع الاف اس اتش كل 90 بتطلع مور فريكونت تطلع ال ال اتش ولكل 120 مش تطلع اي حاجه. ناخد بعد كده مين؟ هرمون مين؟ الاف اس اتش. يلا يا جماعه هنقسمه لكام فيز؟ تعال نقسم البروسيدري كلها الى 3 فيز. بص 3 فيز هم مين بقى؟ اول فيز الدكاتره الفيز دي اللي هي قبل السيرز وتاني فيز اللي بعد السيرز اللي في السيرز وبعد كده التالت فيز بقى اللي ايه؟ بيقلوا فيها. يلا يا دكاتره اول فيز الاف اس اتش بيزيد ليه؟ عشان ايه كل دي؟ جنريشن كل قد ايه؟ كل 90 دقيقة. طب سؤال ليه هيقل بعد كده؟ عشان تريبس عشان انت طلع عمل ايه في ليه بقى عشان انت عمل ايه انهيبيشن. طب ليه ده التالي عشان الاثنين جينر اتش مع بروجسترون. الجينر اتش اللي بيطلع مور فريكوينت مع بروجسترون في سمول ليفل معايا عايز الصوره هيطلع هنا ايه ابستر. طب ليه اللي بعد كده ليه جينر اتش كل قد ايه 120 دقيقه. هل ال اتش قليل في الاول لكن عايزين عشان جينر اتش يبقى مور فريكوينت معايا تحت 30 هرمون الايستروجين على مين سنتر على السيرج سنتر. بعد كده تقل بعد كده عشان هنا الفريكوينسي بقت كل 120 ايه 120 دقيقه. طب ناخد الايستروجين يجي قريب جدا هي 30 دقيقه دكاتره تحت 30 الي هرمون الاف اس اتش يزود الجلايلوزا فيزيد الايستروجين شويه تدريجيا غلبان هنا قوي يطلع البيك ده يعمل ايه دكاتره ال اتش وهيساعد الاف اس اتش. فجاي قل شويه هرجع هنا جديد مره ثانيه عارفين يوم ايه دوت اليوم دوت اللي هو الفتره دي ده هنا دي عباره عن يوم 21 متطور. اللي لو حد حسبها هيلاقي ده يوم مهم جدا في تاريخنا كلنا جدع ده يوم الامبلانتيشن. سؤال ما هو وظيفه الكوبا الصوتيه؟ الحمل وظيفته اساسا الحمل. فهنا كور 7 لو انت فاكره زي ما انت كده عندك امتحان اخر السنه هتعصر نفسك ثلاث في المذاكره عشان ده اخر امتحان بقى خلاص ده سبت يا جماعه اخر امتحان واحد بقى طلع كل عنده السنه دي المفروض كده. فهنا كور 7 دوت ماشي المفروض الكور 7 ده اللي فاكره هيطلع كل اللي عنده في الدي 21 22. اللي لو هو ما نجحش في هذا اليوم ما طلعش مات كبيره او ما حصلش حمل هيموت بعد كده. الكور 7 هنا اللي كاتبه الماكسيمال فانكشن اوف كور باسلوتين امتى؟ دي 21 22 في الفتره دي يومين دول هو يومين دول 21 22 ماكسيمال فانكشن. فده هرمون كلهم ماكسيمال ايه؟ ماكسيمال ليفل في هنا بيكس معايا ليه؟ عشان يجهز الاندوميتريوم. ولو ما حصلش يوم ده امبلانتيشن انا اقول لك باي باي لان هنا الهرمونات كلها هتبدا ايه؟ تقل والكورس هتبدا ايه؟ هو كمان ايه؟ يموت. يبقى هنا خلي بالكم الايسو دوت ليه بيك اولاني بري اوفلاكس عشان نطلع مين؟ السيرفس. وليه بيك تاني الدي 21 عشان ده الماكسيمال فانكشن اوف ذا كوربس لوتيم. طب البروجسترون يبدا ظهور البروجسترون عندنا امتى؟ بري اوفلاكس. ده شيء غريب انه يبدا ظهور ما اعرفوش المعلومه دي في ناس كتير ما يعرفهاش كويس. ولما كنت عندكم كنت عارف هذه المعلومه معايا ما كانش عندنا حاجه اسمها اف اس اتش سيرج كان اخرنا ايه؟ ايسو طلع ال اتش خلاص على كده ده حلو قوي. لكن القصه اللي انا ايه؟ هنا البروجسترون يبدا ظهوره قبل مين؟ قبل الاوفيوليشن. بيطلع هنا البروجسترون دي معامل اف اس اتش اي سيرج وهيبدا يزيد تدريجيا. بس خلي بالكم ان ده اللي هيطفي النور على الاوفيلم سايكل وهي عشان يبقى كده هيموت بعد كده يقل يبدا الجينر ريس يظهر من جديد ويبدا سايكل ايه في طلعوا ورق بقى لسه الاداء ما اتلاقش طلعوا ورق من فضلكم. ما الورق ده ده فيه كل حاجه الورق ده فيه كل حاجه انا هقولها دلوقتي وعندك برضه الكتاب برضه نفس الفكره. يلا ده كاتب طلع الورق ده كاتب يلا بصوا اول ورق عندكم يا شباب شايفين اول ورق عندكم بصوا يا كاتب صفحه 17. طب خلاص نصلي ونرجع نصلي ونرجع بس هي والله يعني لو تفهموها تبقى حلوه ولا مش حلوه يعني ظريفه لما تفهموها صح؟ وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.